شبكة النبعث. سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلام الهوى وحر الجوى، سلام الهوى وحر الجوى، وطول النوى وصدق الهوى. سلام الهوى وحر الجوى، وطول النوى وصدق الهوى. سلاما سلاما سلاما سلام، سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلام الفؤاد وطيب الوداد، سلام الفؤاد وطيب الوداد، إلى ما البعاد إلى ما الخصام. سلام الفؤاد وطيب الوداد، إلى ما البعاد إلى ما الخصام. سلاما سلاما سلاما سلام، سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلام الطيور بحضن الزهور، سلام الطيور بحضن الزهور، تبث السرور بكل انسجام. سلام الطيور بحضن الزهور، تبث السرور بكل انسجام. سلاما سلاما سلاما سلام، سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلام المقل وأحلى القبل، سلام المقل وأحلى القبل، كمثل العسل يزيل السقام. سلام المقل وأحلى القبل، كمثل العسل يزيل السقام. سلاما سلاما سلاما سلام، سلاما سلام لأم الكرام، سلام المحبة والاحترام. سلام الهوى وحر الجوى، سلام الهوى وحر الجوى، وطول النوى وصدق الهوى. سلام الهوى وحر الجوى، وطول النوى وصدق الهوى.